وعلى آله وصحبه والاه ما بعد. سورة الانفطار، يقول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. هذه السورة الكرام مكية، وهي تصور القيامة وماذا يحصل فيها في ذلك الوقت العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث: شيبتني هود وأخواتها، وفي رواية: شيبتني هود وإذا السماء انفطرت وإذا السماء كورت. فهي من الآيات أو السور العظيمة التي يعني شاب منها النبي عليه الصلاة والسلام لعظيم تصويرها وتمثيلها ليوم القيامة. يقول الله تعالى في مطلعها: إذا السماء انفطرت، يعني تشققت لنزول الملائكة، وإذا الكواكب انتثرت، يعني تساقطت الكواكب والنجوم متناثرة، وإذا البحار فجرت بحيث يعني تفجرت المياه والمحيطات وفتح بعضها على بعض، ثم بعد ذلك فرغت من الماء، تبخر الماء اللي فيها، وإذا القبور بعثرت. وذلك القبور، إن القبور يا أخواني تعرفون يوم القيامة إذا نفخ في الصور نفخة ثانية تخرج الناس من قبورها، فمشهد القبور قد تفتحت كأنها مبعثرة كذا، وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت، هذا الجواب علم، يعني في هذا الوقت يعلم الإنسان حقيقة. علمت نفس ما قدمت وأخرت، سيعلم الإنسان في ذلك الوقت ما الذي قدمه من خير وما الذي أتأخر فيه من الذنوب. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني سواك أعظم خلق وعدلك على أعظم خلق. يعني الله تعالى يقول: ما الذي جعلك تتجرع على ربك وهو الذي قد أنعم عليك بكل هذه النعم، كريم سبحانه وتعالى، وخلقنا فأحسن خلقنا في أي صورة ما شاء ركبك، يعني في أي صورة شاء سبحانه وتعالى أن يخلقك خلقك، وقد أنعم عليك بأن جعلك في صورة مكرمة، صورة إنسان لا تشبه شيئا من البهائم والمخلوقات. فالله تعالى كرم الإنسان بصورة خاصة به. كلا، يعني بعد هذا: بل تكذبون بالدين. والدين هنا المقصود به الحساب. الدين يا أخواني في القرآن يأتي معنيين: الدين معنى الشيء الذي يعتقده الإنسان ويدين به، ويأتي معنى الحساب والجزاء يوم القيامة، مثل مالك يوم الدين الفاتحة، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. وهنا نفس الشيء، يقول الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، يعني تكذبون بيوم الجزاء فلا تعملون له. وكانت العرب قبل الإسلام الجاهلية ينكرون البعث تماما، ما يقولون ما في بعث، ما في شيء اسمه بعث، كانوا يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، كانوا يقسمون أشد الأقسام أن ما في شيء اسمه بعث وحياة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما في شيء آخر. فقال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، الملائكة يحفظون أعمالكم كراما كاتبين، يكتب كل شيء، يعلمون ما تفعلون، يعني الله تعالى جعلهم ملازم لك بحيث ما يخفى عليه شيء من عملك. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الإمام ابن القيم له تعليق جميل، يقول: إن الأبرار في نعيم عام، يقصد إيش عام؟ يعني الأبرار في نعيم في الدنيا عند الاحتضار وفي القبر وعند البعث ويوم القيامة إذا دخلوا جنات النعيم، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا عند الاحتضار وفي القبر وإذا بعث وإذا دخل الجحيم. يعني هذه ليست خاصة بيوم القيامة خاص، بل هي عامة في كل أحوال الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. فالأبرار يعني هنيئا لهم النعيم الدائم، والفجار في جحيم دائم والعياذ بالله. يصلونها يوم الدين، الجحيم يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، الله تعالى يعظمه: ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما في أحد يستطيع أن يفك الآخر، ما أحد يستطيع أن ينفع الآخر إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى، وهي الشفاعة. هذه يعني ما تكون إلا للصالحين، لها شروط، لكن الأصل في الناس ما يملك أحد لأحد شيئا. لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله وحده، يعني وحده سبحانه وتعالى. وختم الله تعالى هذه الآية يعني وهذه السورة بهذه الآية حتى يعلم الناس أن الله تعالى هو الذي بيده كل شيء، سواء في الدنيا أو في الآخرة، والأمر يومئذ لله يعني وحده. لا تنفع آلهة ولا أصنام ولا أولياء ولا، ما في إلا الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف من فوائد الآيات التحذير من الغرور المانع من اتباع الحق. من فوائد الآيات أن أهل الإيمان في نعيم دائم وأهل الكفر في شقاء دائم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النعيم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.